إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. بنقول إنه المرسل الخفي ده بيكون قابل بالفعل الراوي اللي بيتكلم عليه، وممكن يكون يا إما قابله بالفعل يا إما في نفس عصره، ولكن هو ما سمعش منه الحديث ده بالذات. كويس؟ فاهمين النقطة دي؟ بس مش بيقول، هو مش كذاب، ما بيقولش سمعت من فلان، لا، هو بيقول قال، يعني فلان قال، بس هو صرح ان هو سمع، لا هو ما سمعش. يبقى ان يروي عمن لقيه او عاصره ما لم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع. زي ايه مثلا؟ زي قال. عندنا المثال هنا هو ما رواه ابن ماجه من طريق عمر بن عبد العزيز عن عقبه بن عامر مرفوعا. يعني ايه مرفوعا؟ يعني ده قول الرسول صلى الله عليه وسلم. رحم الله حارس الحرس، فإن عمر لم يلقى عقبة. واخدين بالنا؟ هو ما قابلوش، فإزاي هيتكلم عنه؟ إزاي هيقول إن هو سمع منه مثلا؟ كويس؟ يا إما ما لم يلقى، يا إما إن هو سمع حاجات مختلفة غير الحديث دوت منه، بس ما سمعش الحديث ده بالذات من هذا الراوي. الراوي ده ما قابلش مين اللي بيتحدث عنه، او ان هو عمره ما سمع منه. كويس؟ يعني يا اما لم يسمع منه مطلقا، بيصرح ان هو لم يسمع منه، بعض الائمة بيكونوا تتبعوا، يا اما لقى، يا اما في الاول خالص قلنا يا اما هو في نفس عصره بس هو ما قابلوش، يا اما كده يا اما كده. ممكن بيبقى الكلام دوت يا يسر، وبنقول ان هو مش كذاب، هو مش هيقول صراحة انا سمعت من هذا الشيخ، ولكن بيديلك ايحاءات ان هو سمع. كويس؟ وبنقول في حتى في الاصطلاح، لو يعني اصطلاحا نقراها تاني، ان يروي عمن لقيه او عاصره. يعني مش لازم ان هو يبقى لما يقولولنا هنا انه مثلا في المثال ان عمر ما قابلش عقبة، ما نقولش الله، طب مش احنا قلنا ان يروي عمن لقيه او عصره. يبقى عندنا هنا الاو ديت يعني بتلغي اول واحدة، يا اما فعلا اتقابلوا قعدوا مع بعض، يا اما ان هو في نفس العصر. ولكن هل هو يكذب كذب صريح؟ لا، هو ايه؟ هو مش كذاب. بنقول نص بعض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، او هو نفسه بيقول انه انا ما سمعتش من فلان. كويس؟ انا عمري ما سمعت من فلان، او ما سمعتش من الراوي اللي انا قلت عنه. يعني هو بيخبر عن نفسه، هو اخباره عن نفسه بانه لم يلقى من حدث عنه او لم يسمع منه شيئا. كويس؟ يا اما بعض الائمة بيقولوا ان هذا الراوي لم يلقى من حدث عنه او لم يسمع منه مطلقا، يا اما هو بنفسه بيقول بيخبر عن روحه ان هو عمره ما قابل فلان او ما سمعش منه. ففي الوقت دوت بنقول يبقى ثالث نقطة عندنا، احنا قلنا اول نقطة وتاني نقطة، ثالث نقطة ما جاء الحديث من وجه اخر فيه زيادة شخص بين هذا الراوي وبين من روى عنه. كويس؟ احنا بنقول ألف عن به عن جيم. كويس؟ لو جه من طريق تاني، هو ما سمعش من به، ما سمعش من ألف، ولكن بنلاقي بين ألف وبه اتنين كمان او نفر كمان، فدوت بيعمل اشكال بين العلماء. علشان بعض العلماء قالوا طيب ما هو ده يمكن يبقى المزيد في متصل الأسانيد. يعني ايه؟ يعني انا سمعت مثلا ألف عن به عن جيم، وممكن يكون انا سمعت مباشرة من جيم. كويس؟ فدي عملت ايه؟ اشكالية، يعني ايه فيها نظر النقطة دي. يعني مش هنتكل على النقطة دي فقط، ولكن بنقول لو جه الحديث من وجه آخر وفي زيادة شخص ما بين الألف وما بين مثلا الب، فبنقول هنا في الوقت ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. طيب بنقول بالنسبة لحكم المرسل الخفي ان هو ده ضعيف، وده نوع من انواع المنقطعة. واخدين بالنا ازاي؟ فاحنا هنا بنقول بنعامل المرسل الخفي ان هو من الضعيف المردود. نيجي لنقطة المعنن، المعنعن والمؤنن. المعنعن اللي هي ألف عن به عن جيم، ده فلان عن فلان، هو ده ايه؟ المعنعن. كويس. بنقول مثلا المثال ما رواه ابن ماجه قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبه، حدثنا معاويه ابن هشام، حدثنا سفيان عن اسامه ابن زيد، عن عثمان ابن عروه، عن عروه عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. كويس. يبقى اذا العنعنه ديت يعني عن فلان عن فلان عن فلان. كويس. طيب هل هو من المتصل او المنقطع؟ بنقول هنا ان بعض العلماء قالوا ان هو هيبقى منقطع حتى يتبين اتصاله، والصحيح اللي بيمشي عليه الجمهور وبنعمل بيه اصحاب الحديث والفقه والاصول انه متصل بشروط، اتفقوا على شرطين واختلفوا في اشتراط ما عداهما. اما الشرطان اللذان اتفقوا على انه لابد منهما ان لا يكون المعنعن مدلسا. قد يكون الشيخ بتاعه ضعيف، او قد يكون في ناس كتير سمعت منه، يبقى دوت ايه؟ بدأ يعمل تدليس في النص. فلو مثلا زي ما قلنا الحسن البصري هو مدلس، فلو قال عنعنة، بصي يا ياسمين، المعنعن يعني انا بقول الف عن ب عن ج. يعني ايه؟ يعني الف سمع عن ب، سمع ب عن ج. كويس. ده العنعنة. عندي ابن ماجه والمثال دوت، المثال اللي واضح قدامنا ايه؟ ان هو بس عن فلان عن فلان عن فلان، زي ما بقول لك الف عن ب عن ج. كويس. طيب هو ده متصل ولا منقطع؟ البعض قال لا، ده يعني هيعتبروه منقطع لغايه ما يتبين اتصاله، والبعض التاني قال انه لا، ده هيشترط شرطين، لو اتحققوا يبقى خلاص احنا ايه، هناخد بالحديث دوت وهيعتبر ده صحيح، وده اللي معمول بيه بالفعل. ياسمين فاهمه لغايه دلوقتي؟ دلوقتي فيها الاحاديث دي فيها عنعنه، عن فلان عن فلان عن فلان. طب هناخدها على طول ولا هتبقى ده بالنسبه لنا منقطع؟ في بعض العلماء قال لا، ده هنعتبره منقطع الى ان يثبت ان ما في يعني ايه العنعنه ديت مظبوطه احنا ممكن ناخد بيها. لا، الراي الراجح انه قالوا احنا هنشترط شرطين، وبعد كده هيبقى هناخد بالعنعنة دي، هناخد بالحديث اللي فيه عن فلان عن فلان، مش مثلا ايه حدثنا فلان وسمع من فلان. واخد بالك؟ هي عنعنة بس. البعض بقى بيبقى فيها تصريح، بصي يا ياسمين بالسماع، سمعت من فلان. واخد بالك؟ هنا بنقول اول شرط اشترطوه انه ما يكونش مدلس. لو مدلس مش هناخد بالكلام ده خالص. لو هو مدلس زي الحسن البصري، وقد يكون مثلا دلس ده علشان ضعيف الشيخ بتاعه، ضعف الشيخ بتاعه عشان كبر سنه، فناس كتير قوي سمعت منه واخدت منه، فناجي يعني حدثنا. طيب بنقول هنا هو انه المعنعن لو كان ده مدلس فاحنا مش هناخد بايه؟ بالعنعنه دي. ولو كان في امكانيه انه فلان عن فلان ممكن فعلا يتقابلوا، ان يمكن لقاء بعضهم بعضا، اي لقاء المعنعن بمن عنعن عنه، يبقى دوت تاني ايه؟ تاني شرط. لكن في شروط تانية اختلفوا بقى ايه فيها. الشروط التانية اللي اختلفوا فيها، اولا البخاري لما بياخد من اي حد لازم بالنسبة له يبقى ثبوت اللقية، وبالنسبة له عنده اللقية والمعاصرة والمشافهة. فأحاديث اللي في الصحيح البخاري دقيقة جدا وما فيهاش أي أخطاء خالص. ليه؟ عشان هو قال لازم يبقى في نفس العصر، ومش بس في نفس العصر، ولازم كمان يبقى فيه ثبوت للقاء، اللقية قبلوا بعض بالفعل، وكمان مشافهة يعني كلموا بعض. يعني ممكن أنا أجتمع مثلا معاكم مثلا في المعهد، اتقابلنا في المعهد بس ما اتكلمناش مع بعض. لا، البخاري بقى من شدة دقة الأحاديث بتاعته وصحتها في صحيح البخاري كان اشترط ثبوت اللقية والمعاصرة والمشافهة. فهنا بنقول إنه زود على الشرطين اللي فوق دوت، اللي هو البخاري وابن المديني، ان هو لازم يبقى فيه ثبوت اللقاء. وابي مظفر السمعاني قال لا، ده احنا كمان طول الصحبه. وابي عمرو الداني قال معرفته بالروايه عنه، يعني يبقى الرواه عارفين ان فلان بيروي عن فلان. واخدين بالنا؟ طيب دي شروط اضيفت الى الشرطين اللي هم ايه اللي احنا اتكلمنا عليهم، اللي هم دول الاساس بتاعنا، ان لا يكون المعنعن ده مدلس، ولازم يكونوا ايه اتقابلوا، او ان يمكن لقاء بعضهم بعضا، يعني المعنعن خد من معنعن. يعني ايه؟ يعني الف عن به عن جيم، يبقى به لازم يكون سمع من الف، لازم يكونوا اتقابلوا. كويس؟ في حد مش فاهم النقطة ديت؟ عندي المؤنن دوت فلان ان فلان، يعني في الأول بنقول ايه حد العنعنة، بنقول حدثنا مثلا فلان عن فلان. لا، المؤنن بنقول فلان حدثنا فلان ان فلان قال كذا. كويس؟ نفس الحكم ونفس الكلام اللي احنا قلناه في المعنعن هو المؤنن. برضو قلنا الحكم بتاعه ان في البعض، ودوت هنا احمد وجماعة قال انه هيعتبر منقطع، ولكن الجمهور قال الان او العن حدثنا فلان ان فلان، او حدثنا فلان عن فلان، بتبقى على حسب الشروط اللي هم اتفقوا عليها. قلنا شرطين اساسيين وتلات شروط، تلاتة بقى من الشروط الزيادة اللي زودوها، زي البخاري والمديني في ثبوت اللقية، وطول الصحبة لأبي المظفر السمعاني، ومعرفته بالرواية لأبي عمرو الداني. يبقى احنا عندنا هنا هو بنقول انه ده زيادة على الشرطين اللي هم اشترطوهم. بالظبط يا نجم، واخدين بالنا؟ يبقى احنا المعنعن هو المؤنن، ولكن ده بنقول مثلا حدثنا فلان عن فلان، والمؤنن بنقول حدثنا فلان ان فلان قال. كويس؟ هنخش بقى على المبحث الثالث اللي هو المردود بسبب طعن في الراوي. المردود بسبب الطعن في الراوي ده يعني ايه الطعن في الروم؟ يعني ايه اللي انا هطعن في الروم؟ اللي انا هجرحه باللسان، يعني هقول ان عدالته مش مظبوطة، دينه مش مظبوط، من ناحية مثلا حفظه مش مظبوط، كويس؟ فبنقولها ايه دي بطريقة ايه مبسطة كده، بنقول ان المراد بالطعن في الراوي جرحه باللسان والتكلم فيه من ناحية عدالته ودينه ومن ناحية ضبطه وحفظه وتيقظه، كويس؟ لما اجي اسألكم ان شاء الله في الامتحان واقول لكم ما المراد بالطعن في الراوي، انا عايزة السطرين دول فقط، واخدين بالنا؟ طيب بنذكر نقطة ناخدها بس علشان نبقى تبقى متضحة قدامنا. بنقول انه طبعا انتوا خدتوا عقيدة وخدتوا بعض الكلام عن المداخلة، من الاخطاء اللي بيقعوا فيها ان هم بيقولوا انه مثلا علم الجرح والتعديل بيجرح الشيخ الفلاني، او الشيخ الفلاني مجرح في علم الجرح والتعديل علشان ما يبقاش كلمات كبيرة قوي، ونظن ان احنا يعني خلاص دول سكتونا بكلام كبير احنا مش فاهمين معناه، فخلاص يبقى هما على دراية، او دول شيوخ مثلا بيتكلموا في النقطة دي فخلاص احنا ما نتكلمش. لا، احنا بنقول انه الجرح والتعديل ده يا جماعة ده علم بيتكلم في الرواة، مش دلوقتي، مش بنتكلم عليه دلوقتي، انه علم الجرح والتعديل هيتكلم في شيوخ معاصرين دلوقتي، واخدين بالنا؟ ده بس ايه نبذة حبينا نذكرها. بنقول ايه اسباب بقى الطعن في الراوي؟ يا اما هو معروف عنه ان هو يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، او ان هو متهم فقط بالكذب، او ان هو عنده فسق، او على بدع. فبنقول الطعن بالنسبة للعدالة في 5 أشياء، يا إما الكذب، يا إما الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهنعرف إن دوت إيه باسم الموضوع، يا إما اتهم بالكذب، يا إما هو فاسق يعني يجاهر بالمعصية، يا إما صاحب بدعة، يا إما إيه إحنا الراوي دوت على إحنا نجهل هو إيه وضعه، هو نجهل هو عدالته إيه، إحنا لا نعلمه. أنا بقول لك مثلا يا ده محمد ابن أبو محمد، أنا معرفش مين محمد ابن أبو محمد، ده بالنسبة لي في جهالة، أنا معرفوش، مقدرش أحكم عليه، اللي أنا معرفوش ومقدرش أحكم عليه مقدرش أزكي الحديث بتاعه، إلا لو كان جه من طريق آخر له شواهد تانية، وعرفت من الشواهد التانية إنه إيه الحديث ده صحيح، أو سلسلة الرجال دول مظبوطين، عندهم عدالة وعندهم ضبط، واخدين بالنا؟ طيب، أما بقى اللي بتتعلق بالطعن في الضبط، فبنقول هنا هو إنه ممكن يكون بيغلط كتير، فحش الغلط، او سوء الحفظ، او الغفله، او كثره الاوهام، او مخالفه الثقات. كل واحد من دول عندنا دي اسم في الاحاديث. بنقول هنا الموضوع، يعني ايه موضوع؟ يعني في واحد بيكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وبيضع الاحاديث، بيضع الاحاديث، يعني الأحاديث دي لم يذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، ولكن هو حب إن هو يكتب، يا إما ياخد حكمة من حكم قبل عصره ويحط لها إسناد من عنده، يا إما هو عايز يوصل معلومة، ممكن هنلاقي بعد كده إن هو ممكن يكون مثلا تجار، أو عايز يصرف السلعة بتاعته فيقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، واخدين بالنا؟ فالموضوع ده أشر أنواع الحديث الضعيف. ليه؟ علشان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا الحديث مطلقا، ولكنه شر القوم ده اللي ادعى ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وهو لم يذكر هذا الحديث البتة، وهو اللي وضع الاحاديث دي من عند ايه نفسه. بنقول هو الكذب المختلق المصنوع المنسوب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبنقول ده انه من اقبح الضعيف، وبعض العلماء بيعتبر ده قسم مستقل، علشان مش حتى ما حاولوش يحطوه مع الضعيف، قالوا لا ده اقبح من ذلك، واخدين بالنا؟ ما يتحطش حتى مع الضعيف، عشان احنا دلوقتي هنعرف ان الضعيف ده ممكن يكون واحد بيتوهم، واحد شيخ معتبر وكويس وكل حاجة ولكن نستاي او عنده سوء حفظ، فممكن ايه بيبقى حاجة من الحاجات اللي احنا بنذكرها دي. بنقول حكم روايته انه دوت لا يؤخذ به على الاطلاق، واخدين بالنا؟ ده لا يؤخذ به على الاطلاق. ليه؟ علشان ده واحد كذاب ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كويس؟ على طول هنتذكر حديث مسلم، من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين. شوفوا سبحان الله، لو هو بيحدث بحديث وهو يعلم انه ده كذب فده بيكتب عند الله من الكاذبين. ايه الطرق بقى اللي الوضعين بيستغلوها بيكتبوها؟ يعني بنقول انه زي ما ذكرنا من شوية كده دلوقتي، بنقول ان يا اما بيضع اسناد لكلام من عنده، او لمثلا لبعض الحكماء بياخد كلام الحكماء ويروح مغير فيه حاجة بسيطة، او بيحطه وبيحط عليه ايه اسناد، واخدين بالنا؟ طيب ازاي هيتعرف الحديث الموضوع؟ يعرف بقى الحديث الموضوع يا اما اقرار اللي وضع الحديث دوت، بيقر بيقول ايوه انا حطيت مثلا في فضائل الاعمال الصور علشان اخلي الناس تعمل ايه، اخلي الناس تقرا القران. زي مين؟ زي ابي عصمه نوح ابن ابي مريم. هو حط الاحاديث عشان في فضائل الصور، وبنقول ان كل الاحاديث اللي في فضائل الصور موضوعه الا البقره وآل عمران، هم غمامتان، وسوره الكهف، وعندنا سوره الملك اللي هي تقينا عذاب القبر، واخدين بالنا؟ اما بقى عن ياسين، واما عن الرحمن، واما عن الدخان، كل الاحاديث اللي فيها نقط بتاعة فضائل الأعمال، فضائل سور القرآن، فضيلة سورة الفلانية مثلا. ومن الأحاديث برضو الصحيحة أنه من قرأ 10 مرات قل هو الله أحد بني له بيتا في الجنة، ده من فضل برضو، واللي هي تلت القرآن. كل الأحاديث دي اللي أحاديث صحيحة دي طبعا بنأخذ بيها وبنعمل بيها، ربنا يرزقنا العمل بيها. أما الأحاديث اللي هي بتاعت الواقعة، تقيك شر الفقر، الرحمن، الدخان، ياسين، كل دول أحاديث غير صحيحة، بالنا؟ فبنقول ازاي تعرف، كيف يعرف الحديث الموضوع؟ بنقول إقرار الواضع بالوضع كإقرار أبي عصمة نوح ابن أبي مريم، لأنه وضع حديث فضائل سور القرآن سورة سورة عن ابن إيه عباس. وفي تاني واحدة بقى، إن هو بيقول على نفسه حاجة، إن هو مثلا بيحدث عن شيخ معين، وهو اتولد بعد ما يكون الشيخ مات أساسا، فأكنه بيقر إن هو كذاب، كأن يحدث عن شيخ فيسأل عن مولده فيذكر تاريخا تكون وفاة ذلك الشيخ قبل مولده، واخدين بالنا؟ ومش بيتعرف الحديث اللي هو قاله إلا من عنده بس، ما حدش قال الحديث ده إلا من الطريق بتاعه هو بس. طب نعرف ان هو دوت ايه وضاع من اشر ايه الاحاديث الموضوع، الحديث الموضوع من اشر الاحاديث ومن اقبح الاحاديث. او في قرينة في الراوي، زي مثلا لما بنقول الراوي يكون رافضي، واخدين بالنا، ويتكلم على فضائل آل البيت. ده استحالة، هما أساسا يعني فيهم ما فيهم، وما ينفعش إن احنا نجيب حاجة ونقدها في نفس الوقت. أو يبقى قرينة في المروي، زي ما بنقول مثلا ما ينفعش إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا مثلا إيه كلام رقيق، كلام ضعيف. لا، ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كلام له معنى، ومعنى كبير جدا، وبكلام قليل نجد ان المعنى اتسع وواسع وايه يندرج تحته قضايا كتيرة، واخدين بالنا. فيبقى لو لقيت ان الراوي بيقول لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحاديث بقى يعني ركيكة ضعيفة، فهعرف كده على طول ان ده مش كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب احنا وقتنا خلص، ودلوقتي ان شاء الله المعلمة هادية ربنا يعزها ويبارك فيها يا رب، المفروض ان هي هتخش. هنقف دلوقتي عند دواعي الوضع واصناف الوضاعين، ان شاء الله هنقف عند هنا هو. واحنا بفضل الله يعني ماشيين كويس جدا ومتقدمين في المصطلح، فهيبقى عندنا مرة كمان، وبعد كده هسيبكم أسبوعين مراجعة، وهيبقى الفاينل بالنسبة لنا، وهنمتحن امتحان آخر السنة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.